الله يجعل هذا اليوم أسعد أيامه يا رب. الله سبحانه وتعالى الله حنان، الله ودود يا جماعة. الله سبحانه وتعالى حنانه على العبد ليس في الدنيا فقط، ووده للعبد ووصله للعبد ليس في الدنيا فقط، وإنما أكتر لحظة العبد محتاج فيها حنان الله وود الله هو في هذا الموقف، هو يوم موت الإنسان، هو والإنسان في القبر. الله سبحانه وتعالى حنانه لا يتوقف عن العبد، إن توقف عنه حنان كل أحبابه وتوقف عنه ود كل أحبابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني انقطاع من الدنيا يا جماعة، يعني كل حاجة اتقطعت عنه، يعني زي كهربا فجأة اتقطعت عن مكان، المروحة وقفت، التكييف وقف، الهواء وقف، النور وقف، الأجهزة وقفت، إذا كان في انقطاع من الدنيا ما عادش حد قادر يعمل له حاجة، اتقطع عنه جميع رحمات أحبابه واتقطع عنه جميع أسباب الدنيا في اللحظة دي. هل ربنا هيتركه؟ لا، ده عبد مؤمن، ده إنسان كان واصل ربنا، ده إنسان. عارفين لما السيدة عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى ربك يسارع في هواك، اللي أنت عايزه ربنا بيعمله لك. ليه؟ لأنه كان يسارع في مراد الله. على حسب ما بتعامل ربنا، على حسب ربنا ما بيعاملك، واليوم ده بالذات أكتر يوم على حسب ما عملت ربنا وأنت عايش، على قد ما عملت ربنا وانت شاب بطاعة الله، على قد ما ربنا يعملك النهاردة بالرحمة. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا اتتهم واقبال من الاخرة، اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هو في الدنيا اتقطع عنه شمس واحدة بس، اتقطع عنه شمس كانت بتنور ليه وللدنيا كلها، ربنا اداله ملايين الشموس تنور له في اللحظة دي، ربنا اداله ملايين الملائكة تطمنه في اللحظة دي. كان بيحب خمسة ستة، كان له زوجة وعيلين وحفيدين واتنين وابن خالته وتلاتة اصحابه، كان له عشرة بيحبهم وبيحبوه، اتقطع عنه حنان عشرة، ربنا اداله ملايين الملائكة تبشره في اللحظة دي، اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر، ملايين الملائكة. انتوا متخيلين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى وده لن ينقطع عنك وحنانه لن ينقطع عنك في اللحظة دي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابي هريرة اللي اصله في البخاري: ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين. يعني في 500 واحد حضروا الجنازة، هو سمعنا الوقت، وهو ده اخر ما يسمع الميت من امر الدنيا، دي اخر مرة الميت بيسمع حاجة من امر الدنيا، بعد كده خلاص ما يعرفش حاجة عن الدنيا، الا لما حد يموت بقى ويسألوا عن اهل الدنيا من مات ومن لم يمت. فقال لك اخر حاجة الميت بيسمعها: ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين، لان الناس هتمشي هتمشي، مفيش حد هيقف يوم ما تموت على الجنازة بتاعتك واقف لك لحد يوم القيامة، الناس ربع ساعة، عشر دقايق، نص ساعة، كله هيمشي. انت وانت ماشي خطوات رجليك دي الميت سمح، بس هو مش سماعها سماع عادي، فانه يسمع قرع نعالهم كأن حاجة بتقرع في قلب الميت. ليه؟ الناس سايباني، الدنيا كلها سايباني، اولادي سايبني، اخواتي سايبني، اصحابي سايبني، حبايبي سايبني، انا ما تعودتش ان انا ابقى لوحدي، انا ما تعودتش ان انا اعيش لوحدي. هل في اللحظه دي ربنا يسيبك؟ هل الانسان اللي ما سابش ربنا ربنا يتخلى؟ ربنا لا يمكن يسيبك ولا يمكن يتخلى عنك طول ما انت مع الله، مفيش حد هيعمل لك اللي ربنا هيعمله لك، ولا حد هيكرمك زي ربنا، ولا حد هيفتح لك ابواب الرزق والفضل والمدد والكرم زي ربنا، ولا حد هيتحنن عليك زي ربنا. عشان كده اولى الناس ببرك هو الله، اولى الناس بطاعتك هو الله، اولى الناس بصفاء نفسك معاه هو الله. فيسمع قرع نعالهم، خلاص كله ماشي وسايبني، انا كده بقيت لوحدي وجاي دلوقتي ملائكة الحساب. فان كان مؤمنا، شوف بقى هو مؤمن زي التاني، ان العبد المؤمن، فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. انت كنت بصلي في الجامع، انت لما جالك فلوس رحت طلعت عمرة من اللي الصلاة فيها في الكعبة بمئة الف صلاة، انت كنت بتحافظ على السنن، اخبارك في الصلاة ايه؟ الصلاة هتقف لك في اللحظة دي، اول حد هيقف معاك في اليوم ده هو الصلاة، زي ما امام المسجد الشيخ سراج كده ربنا يحفظه دلوقتي هو بيتكلم على الحاج عمر واصل الله يرحمه، بيقول لك انا من عمار بيوت الله، دي اول حاجة هتقف لك بعد الموت، كانت الصلاة عند رأسه. يعني الصلاة جاية في موقع خطير، لان ملائكة العذاب بتيجي من الجهات الاربعة عشان ذنوب الانسان. الصلاة جاية تحميك عند الرأس. وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله. وكان ايه ده؟ ده العبادات، ده كل حاجة عملتها مع ربنا وقفت لك النهاردة، ده ربنا ما سابكش. وما كان ربك نسيا، وكان فعل الخيرات من الصدقة والاحسان الى الناس عند رجلي. كل حاجة رجليك سعت فيها في طاعة الله وقفلك النهاردة. انت متحاوط بحراسة ملكية، داير ما يدور هيوصلك ملائكة عذاب منين؟ فيؤتى من عند رأسه، تيجي ملائكة العذاب تعذبه من عند رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل. فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. حشف حد من هنا، مفيش ملك من العذاب هيوصله من الناحية بتاعتي. شفت الصلاة والصيام، شفت الصيام اتنين وخميس هيدفعك ازاي؟ شفت صلاة الجماعة تنفعك ازاي؟ شفت صلاة الفجر هتقف لك ازاي؟ شفت كل عمل صالح. فيؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل. فيؤتى من عند رجلي فيقول فعل الخيرات من الصدقة والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. العبد المؤمن ربنا لا ينسى له أي عمل صالح، مفيش. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تخاف من إيه؟ انت ما بتشتغل في اي شغل مرتبك 5000 جنيه ومرتب زميلك 5000 جنيه، انت الشهر ده اشتغلت زيادة عنه شوية، صاحب الشغل برضه يديهم لك، مش هيقول لك والله انت اشتغلت 200 مثقال ذرة زيادة عن زميلك، خد انت اتفنيت وكان قلبك على الشغل اكتر برضه ونفس المرتب. انما ربنا مش كده، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني صلاة الجمعة اللي صليناها دلوقتي كل واحد فينا ربنا يعلم كل مثقال ذرة من خشوع كانت عند كل واحد فينا في الصلاة، وربنا يعلم الفرق ما بين صلاتنا كلنا عنده. فربنا سبحانه وتعالى لا ينسى اي عمل صالح العبد بيعمله. احنا في لجنة امتحان ولحظة اول يعني تصحيح للنتيجة واول نتيجة للعمل هي في اول ليلة في القبر. الله يجعلها اجمل ليالينا واسعد ليالينا وافرح ليالينا، ويجعلها اجمل ليالي الحاج عمر وافرح ليالي واسعد ليالي.